أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم الأكل على الجرائد ووضع الطعام عليها؟ الجرائد قل أن توجد صحيفة من الصحف في البلاد الإسلامية تخلو عن آية قرآنية أو حديث كريم أو ذكر لله، وامتهانها بهذا العمل غير لائق ولا يليق بالمسلم الذي ينبغي أن يكون متعدلا بالآداب الكريمة. والأولى في هذه الصحف أن تحرق، إحراقها بما فيها من الآيات والأذكار والأحاديث أولى من دفنها أو رميها مع القمائم، لما في ذلك أي الرمي مع القمائم من الإهانة والاستهانة. أما الإحراق فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما نسخوا المصحف من الأوراق المتفرقة في عهد الخليفة الراشد الصديق رضي الله عنه، وفي حضور الخلفاء أي بقية الخلفاء عمر وعثمان وعلي وخيار الصحابة، لما انتهوا أحرقوا ما نقلوا منه أوراق المصحف رضوان الله عليهم أجمعين ولم يدفنوه في التراب، فالإحراق أولى لهذه الأوراق. نعم.